الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنبدأ بعون الله في كتاب السنن للإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه وعلينا وعليكم جميعا. وما زلنا في مسائل الزكاة، والآن بقى ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ولا قرناه قرناه أيوة فجاء إن لا لا بالبعد دي القرار أيوة يعني ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. فنبدأ بعون الله إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة وسعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثروة الترمذي رحمه الله في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عاصم بن الأحول قال عن حفصة بنت سيرين قال عن الرباب قال عن عمها سلمان بن عامر قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. قال: وقال: صدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلة. قال: وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة. قال: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والرباب هي أم الرائح بنت صليع. قال: وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. قال: وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال: ولم يذكر فيه عن الرباب. قال: وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. قال: وهكذا روى ابن عون. قال: وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله الإمام الترمذي: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. وذكر الحديث هذا حديث قتيبة وسفيان وعاصم الأحوال وحفصة بنت سيرين عن الرباب. الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديثه يعني ما يخلو من كلام، يعني ما يخلو من كلام، يعني إذا أفطر الصائم، يعني إذا أفطر الصائم هذه القطعة أو الرواية يعني لا تصح، هذه لا تصح، لأنه من فعله كما جاء في الصحيحين يعني أنه كان يفطر بما تيسر، يعني بما تيسر، بخلاف الصدقة على ذي القرابة هذه هذه يعني متفق عليها بين أهل العلم، يعني متفق عليها بين أهل العلم، ولأنه رواية حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان، ما أنهم ثقات، لكن تكلم فيها البخاري كلاما كثيرا، حتى لما تكلم عن العقيقة والفرع الذي يعني يفعل في رجب، تحدث عليه الإمام البخاري في العقيقة عنده، ولذلك يعني هذا من ناحية الإسناد لا يصح يعني. أما من ناحية يعني صدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم يعني ثنتان صدقة وصلة، هذا معلوم يعني في القرآن، يعني ذكر القرآن كثيرا يعني الصدقات على ذي القرابات، القرابات اليتامى والمساكين والقربى والجار والجار الجنب والجار ذي القربى، هذا معلوم يعني كثيرا يعني، ومعلوم يعني الناس الأقارب لما يكون عندك مال وهم محتاجين فتبدأ بهم قبل المساكين الموجودين في المجتمع، ليس معنى ذلك أن تدفع لهم كل الصدقات، لا، تعمل موازنة يعني موازنة يعني توازي يعني. ولذلك يعني عدم صحة الحديث لا يدل على عدم صحة العمل، نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. وبه لي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية مدوية مدوية ابن مدوية قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: عن شريك قال: عن أبي حمزة قال: عن الشعبي قال: عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن الطفيل قال: عن شريك قال: أخبرنا محمد بن الطفيل قال: عن شريك قال: عن أبي حمزة قال: عن عامر الشعبي قال: عن فاطمة بنت قيس قالت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. قال: هذا حديث إسناده ليس بذاك. قال: وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله قال: وهذا أصح. هذا حمزة ضعيف يعني، كذلك شريك القاضي كذلك يعني حفظه ليس بذاك الحفظ يعني عند أهل العلم، يعني لا يحتجون به، لا يحتجون به. هل المال فيه حق سوى الزكاة؟ أي فيه حق، بخلاف يعني الروايات هذه، يعني بخلاف الروايات هذه المذكورة الآن، يعني إن في المال لحقا سوى الزكاة، وفي روايات يعني معارضة لها يعني، يعني ليس في الزكاة يعني ليس في المال بعد الزكاة يعني شيء يعني، فكلاهما لا يصح يعني، كلاهما لا يصح، لأن أبي حمزة ولأن شريك بن عبد الله النخعي القاضي، فلذلك المال فيه، المال فيه حقوق خلاف الزكاة، خاصة إذا المجتمع يعني أصابته جائحة ولا أصابه جد أو أصابته مجاعة، يجب على الحاكم يعني أن يعني يقوم يعني في الناس ويأمرهم ويحثهم ويحثهم على ذلك. فإن أبوا يعني ضرب على أصحاب الأموال، يعني أصحاب الشركات والمؤسسات المالية، لأنهم أموالهم يعني تحتمل يعني أخذ الأموال منهم. بخلاف اللي عنده 10 دنانير ولا 5 دنانير، هذا يحس ويحط، لأنه أصلا ما عليه هو زكاة. لكن من باب البر والإحسان للآية هذه ذكر الآن، يعني لن تنالوا البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، آية عامة. وآتى الزكاة، يعني لابد الزكاة مع هذه الأشياء المذكورة الآن. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا. فهذا كله يعني من باب البر والإحسان، من باب البر والإحسان. البر والإحسان ليس يعني متوقفا على أداء الزكاة، ليس متوقفا على أداء الزكاة. اتقي النار ولو بشق تمرة، تتقي النار ولو بشق تمرة. فالنبي لما جاءوا الجماعة عراة أو شبه عراة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه هم وغضب، غضب شديد، وخطب الناس وأمر الناس، مع أنهم هؤلاء يعني ما كانوا مسلمين. لما جاءوا إلى المدينة أصابتهم المجاعة وأصابهم العري عراة، فحس بالصدقة. فلما يعني تصدق الناس وصارت يعني كوم كوم كوم كوم من الذهب والفضة والملابس والطعام، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يعني من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. السنة هنا يعني بمعنى يعني أول ما يعني يحصل الأمر يكون هو من السباقين، يعني يفتح الباب للناس، الصدقة بالمعروف السباق. وليس السنن يعني في الدين، سنن في الدين ما في سنن في الدين، إنها سنة يعني جديدة أصلا ما في. لكن هذه سنة الإعطاء وسنة البذل وسنة العطاء وسنة يعني إخراج المال للناس المحتاجين وما شابه ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الوجه كأنه قطعة من ذهب أو قطعة من قمر. ليه؟ لأنه هؤلاء يعني ذكر بأنهم إخوانكم، يعني ناس يعني من البشرية يعني. والمال يعني ليس في الزكاة وحدها، ليس في الزكاة وحدها، يعني إن في أموالكم حقا سوى الزكاة، بغض النظر عن ضعف الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في فضل الصدقة. وبه له قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال عن سعيد بن يسار قال إنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. قال: وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. قال: كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. قال: وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، قال حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. قال هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف أمروها بلا كيف. قال وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. قال وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، قال فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، قال وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، وقال إسحاق ابن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، قال فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع قال فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر قال ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع قال فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة ابن موسى قال عن ثابت قال عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال شعبان لتعظيم رمضان. قال قيل فأي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان، قال هذا حديث غريب. قال وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. وبه لي قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز قال عن يونس بن عبيد قال عن الحسن قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ذكر هذه الحديث، الحديث الأول طبعا معروف يعني أنه متفق عليه، يعني متفق عليه الحديث الأول هذا الذي فيه الصفات في واحد ما تصدق أحد بصدقته. أيوه يعني هذا صحيح كذلك يعني، والحديث الذي لي لأنه هو تفسير، يعني تفسير للأسماء والصفات على حسب ما قال أهل العلم، وليس يعني تتأول وتصرف من معناها أو من معانيها، بحيث يقول والله هذه القدرة ولا هذا انكشاف ولا وهذا الكلام كلام نفسي أو الرؤية يعني تنكشف له الأشياء من غير ما يراها، تنكشف كيف يعني؟ إذا أنت تقول ما عنده يعني بصر، هو البصر ده ما في، تنكشف كيف يعني؟ كيف؟ عز وجل سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في القرآن كثيرة جدا جدا، كثيرة جدا جدا. الأعمى والبصير، الأعمى والبصير، الأصم والسميع، المتكلم والأبكم، كل ذكر ربنا في القرآن، كل ذكر في القرآن. ولما ذكر الآية الآن ليس كمثله شيء، لم تسكت الآية إلى ها هنا، نبت التشبيه أن يكون شيء من خلق الله سبحانه وتعالى يشبه مولانا سبحانه وتعالى في صفة أو في اسم من الأسماء، إلا المسميات والصفات المشتركة يسموها المشتركة. هذا السمع، كل واحد سمعه بما يليق به، سمعه بما يليق به. سمعك محدود، بصرك محدود، كلامك محدود، رؤيتك محدودة، أي حاجة محدودة. أما ربنا سبحانه وتعالى فليس بالمحدود، ليس بالمحدود. لماذا؟ لأن الله كما قال عن نفسه يعني عن صفاته: لا تدركه الأبصار وهو يدرك شنو؟ الأبصار. الأبصار لا تدركه، لكن هو يدرك كل الأبصار، ما يحتاج إلى تمثيل أو تقريب. يقول والله كأنها أمامه كلا كآنية، ولا يعني في كف كلها ينظر إليها، ما يحتاج. أموره يعني وأسماؤه وصفاته وكل ما يتعلق به يعني في غاية الكمال، في غاية الكمال والجلال، كما ذكر الإمام الترمذي وكما ذكر إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه هذا الحنظلي. لما تقول يعني يد الله كيدي، أو سمع الله كسمعي، أو بصر الله كبصري، هذا تشبيه، لأنه ما في يعني أي نوع من الاشتراك، الاشتراك في أن يكون سمعك أو بصرك يعني مثل يعني بصر الله أو سمع الله. لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت بأنه في سمع وبصر، نفى المماثلة، المماثلة أو الكيفية أو المشابهة أو الاشتباه الذي يقع للإنسان، ما يقع هذا، لا يقع في حق الله سبحانه وتعالى. فهو سميع بصير كثير في القرآن، ليس آية ولا 10 ولا 20 ولا 40 ولا 50، آيات تبلغ المئين يعني في مسائل الصفات: سمع وبصر وكلام إلى آخره، إلى آخره. فلذلك وهذه الرواة يعني رواة البخاري ومسلم والترمذي كما هو الآن، والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وهكذا. والثاني هذه رواها يعني رواها الناس جميعا ما عدا أبي داود، يعني ما عدا أبي داود كل الناس رووا أن الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى، أول ما تقع من العبد المخلص ولو تمرة، ولو شق تمرة، يربيها له كما يربي أحدكم فلوه الفصيل، إلى أن تصير مثل الجبل، إلى أن تصير مثل جميل. مثل الجبل. أي نعم. ولذلك لكن لابد أن تكون من كسب طيب، من كسب طيب. إذا ما كانت من كسب طيب والله لا ينظر إليها ولا يربيها. ليه؟ لأن الحديث الآخر إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، ما يقبل إلا طيب. ولذلك أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل فأكلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وذكر الرجل انه يطيل السفر وماشي الحاج وماشي العمره وماشي جهاد في سبيل الله، مطعمه حرام، مشربه حرام، كساءه حرام، كل شيء حرام. ماشي ماشي عباده، مش ماشي يعني سفر تجاره فحسب، ماشي عمره، ماشي حج، ماشي جهاد، ويمد يديه: يا رب يا رب يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنى يستجاب له؟ استجاب له كيف؟ ما عندك باب تدخل به على مولانا سبحانه وتعالى. الأبواب هي الطرق المشروعة التي شرع الله سبحانه وتعالى، منها الحلال، منها الحلال، ومنها الإخلاص، ومنها الصدق. لها صفات التي تجعل العبد يعني مؤمنا مسلما صالحا صادقا، ما عنده رياء، ما عنده سمعة، إلى الآخر. ثم ذكر يعني هذه الأشياء، هذه الأشياء التي ذكرها الآن يعني الشيخ في هذا الحديث، يأخذها بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره. المهر يعني الفصيل يعني من الفرس. حتى إن اللقمة تصير مثل أحد، لقمة تضع عند جاهل مسكين محتاج ما عنده حاجة، أنت بتستقل اللقمة تقول: حاجة يا أخي بسيطة يا أخي. إذا سألك السائل أعطيه ما عندك يعني. ما أقول يا أخي معقول أنا أديه يعني لقمة ولا لقمتين ولا ثلاثة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى في خادمك اللي بيشتغل معاك ويخدم لك، إذا ولي الطعام ولي الحرارة، إذا ما كذبت يعني تخليه يجلس معك، ناوله لقمة لقمتين، لأنه ولي حره، ولأن نفسه تكون في هذا الطعام. الإنسان ما يبخل على نفسه، يبخل على نفسه يقول: والله ده قليل أنا ما أدفعه. طيب كل يوم قليل، كل يوم قليل، أنت ما هتستطيع، صح؟ معناه اللي يكون عندك حاجة كثيرة، عندك مليار مليارين، تقوم تدفع لك 10 دنانير ولا 100، ادفع درهم واحد يعني ما يقابل الدرهم هذا، ما يقابل الدرهم. عندك 10 دنانير، 10 في 10 في 100، اكسرها اعطيه درهم المسكين هذا، شربه طعام، شربه شراب، او اعطيه دينار من العشرة، يمشي هو وأهله يتوسعوا للنهاية، ويدعو لك بالبركة. حتى كما دعوا لك بالبركة، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلف عليك. فلذلك يربيها يعني بيمينه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلتا يديه يمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: كلتا يديه شنو؟ يمين. انت ما تتفلسف تقول والله يا النبي قال كلتا يديه يمين، لكن والله يا جماعه يمين دي يعني معنى البركة، معنى اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قادر يقول إنه لا يا جماعة، اليمين دي هي يمن وبركة. ممكن تكون اليمن والبركة ويكون يعني يمين، ما الشمال دي اسمها الشمال مش يا. وقال يعني ناس يسموها الشومة، الشومة يعني هذه الشمال. لو واحد أعطاك بالشمال بتاخذها منه. إذا أنت يا رجل كويس مسلم يعني تقول لي أقنع النبي شنو؟ باليمين. واليد الأخرى قال اسمها الشومة، الشومة، لأن الناس يتشاؤمون بها يعني. اليد اليمنى صح بركة ويمن وكل شيء، ده تفسير ليها، وليس أنها يعني اليد اليمنى هي اسمها، اسمها البركة. البركة، البركة معروفة إن هي حلول يعني الإفضال أو زيادة الطعام ولا الشراب ولا أي حاجة، والنمو، النمو هذا، هذا يسمى بركة. تقول لي لا لا، النمو ده إنه بمعنى اليمين. ولذلك يعني لا أريد أن يعني أكرر كلام الإمام الترمذي ولا كلام إسحاق ابن راهويه ولا ابن المبارك ولا سفيان ولا مالك، لأنه هؤلاء أئمتنا. قالوا مروها، مروها بلا كيف، زي ما جاءت ما تفسرها، لا تفسرها. يعني ابن عيينة في رواية أخرى قال تفسيرها إمرارها، تفسيرها إمرارها. ذكر الجهمية اللي بينكروا يذكروا هذه كل الروايات، يقول لك ما في كلام زي ده. هو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صوم أفضل بعد رمضان؟ هذا حديث يعني ضعيف، يعني ضعيف. أي صلاة أفضل؟ قال يعني صلاة في رمضان، صلاة في رمضان. صحيح صلاة في رمضان مضاعفة 700 ضعف، من 10 إلى 700 ضعف. هذا موجود في أول البخاري من رواية مالك معلقا، ثم وصل الإمام مسلم في صحيحه 700 ضعف ذي الحسنة. وبعد ذلك إلى ما شاء الله، يعني في القرآن الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فضل الصدقة هذا معروف يعني، لأنه هذا صدق ابن موسى، هذا يعني ليس ممن يعتمد عليه يعني في الرواية. نعم. إن الصدقة لا تطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وكذلك هو ضعيف يعني. وإن كانت الصدقة من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة لما يكون عنده ذنوب ولا عنده معاصي، لأنه يعني كأنه يطفي غضب مولانا سبحانه وتعالى بهذه الصدقات، بهذه الصدقات. يعني بعض الناس قال يعني داووا مرضاكم بالصدقة، كذلك حديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن ما في مانع يعني يداوي الإنسان مرضاه أو نفسه يعني بالصدقة، يعني لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. آمين يا فندم. قال باب ما جاء في حق السائل وبه ليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن سعيد بن أبي سعيد قال عن عبد الرحمن بن بجيد قال عن جدته أم بجيد قال وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجد له شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قال في الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة قال حديث أم بجيد حديث حسن صحيح. الصدقة بما تيسر، الصدقة بما تيسر، يعني رد السائل ما سأل، أنت ترد يعني سؤال هذا بما تيسر، ما ترد سؤاله يعني تجعل يده يعني صفرا، تقول ما عندنا، قلت عندك. وقال يا معشر النساء لا تحقرن، لا تحقرن ايه المعروف ولو ظلفا محرقا. انسان ما يحقر المعروف، وهذا في صحيح مسلم، الانسان لا يحقر المعروف، الظلف ده بيجد فيه يعني قوته لما يطلع منه بعد ما يعمل بالنار، وحبذا لو انك انت يعني شويته بالنار واعطيته اياه يعني جاهز، وحياكل اللحم بين الظلف، هذا الظلف ما هو يعني فيه مساحة ما بين الظلف والظلف يعني، فيجد اللحم هذا أو ما يسموه بالكوارع هذه، دي مجموعة كوارع يعني، ظاهرة ما فيها لحم، لكن لما يمشي في البيت بيعملها كوارع، يطلع فيها دهن ويطلع فيها أشياء وكأنهم أكلوا لحم، كأنهم أكلوا لحما. ليه؟ ما هو أصلا اللحم يعني الدهن الجودة، ما مجرد اللحم، عشان اللحم ده لو نجدته للآخر ما بيفقد القيمة الغذائية الموجودة في اللحم. لو واحد قال لك أعطيني يعني هذه المرقة وخذ اللحم هذا كله، ما ضحك عليك يعني، أخذ زبدة الطعام، أخذ زبدة الطعام. فلذلك يعني إنسان ما يحتقر شيء من المعروف أبداً، قلة أو كثرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم وبه لي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن ابن المبارك قال عن يونس بن ابن يزيد قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي قال فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال حدثني الحسن بن علي بهذا قال أو شبهه في المذاكرة. قال في الباب عن أبي سعيد قال حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن قال إن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكأن هذا الحديث أصح وأشبه. قال إنما هو سعيد بن المسيب قال إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان قال وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا فقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا. قال ولم يروا أن يعطوا من الزكاة على مثل هذا المعنى. قال هو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك. قال وهو قول الشافعي. هذا حديث يعني صحيح، يعني حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان، صفوان ابن أمية، في الساعة هذه يعني ما كان حتى الآن يعني أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما لحقته يعني زوجته وأخذ الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة له، وجاء وقال لنا أعطيك شهرين، بعد شهرين شوف رأيك، النبي قال لنا أعطيك 4 شهور، 4 شهور أنت فكر فيما تراه. ومشى معهم في غزوة حنين، مشى معهم ما باعتبار أنه مقاتل ولا شيء، يعني كثير من أهل مكة يعني مشوا يعني لعلهم يجدوا شيء يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعتقدون بأن هذه الغزوة، لأنهم علموا بأن ناس هوازن ديل عندهم أموال وجاءوا بكل أموالهم، أكيد أكيد إنسان يقلبه 50، لأنه يعتبر نفسه من المؤلفة، 50 ناقة ولا 20 ناقة ولا 100 شاة، وقد وجدوا يعني وجدوا ذلك، لأن كانت السياح والأموال حاجة كثيرة جدا جدا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس إلا الأنصار، تركهم لله. معروفة القصة وفيها كلام كثير جدا من الروايات الصحيحة والمتفق عليها، ومعاتبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أخبرهم بأنه إنه هو يعني الناس يمشوا بالأموال وأنتم تمشوا بالنبي، يعني تحوزونه إلى رحالكم، مثل الحوز يعني يكون حقك. فرضوا بذلك، فرضوا بذلك، فأمية مشى، النبي أعطاه وأعطاه لأنه من المؤلفة، فدخل الإسلام، دخل الإسلام. وطبعا هذا الحديث يعني كما ذكر أنه في صحيح مسلم، يعني غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان ابن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100، كم؟ ما يقال النعم، النعم دي شنو؟ إبل، 300 ناقة. قال ابن شهاب حدثني، قال حدثني سعيد بن المسيب قال إن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح فما زال يعني يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، يعني في حنين، يعني ولا شهرين ولا 4 شهور ولا شهر، المال ده ما خضرة حلوة، المال ده ما بيشتري الإنسان، بيشتري به الناس، صح؟ بيشتري به الناس اللي هم أعداك، أما أحبابك وأصدقائك ودينك ومن معك أنت ما بتشتريهم بالمال، يعني إذا أعطيتهم إنما تعطيهم من باب تطيب الخاطر، ومن باب المحبة، ومن باب المودة، ومن باب أنهم أهل لكل خير، يعني مش أهل المال، أهل لكل خير، ولأن مودتك ومحبتك لهم أعظم من المال، أعظم من الماء ولا ما أعظم؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين. إلا المتقين مالهم؟ ها؟ ها؟ هم مثل ما عدا ها؟ إلا المتقين. شايف؟ ليه المتقين؟ لأنه إخوانك، وأنا على سرر متقابلين، ولأن الله ونزعنا ما في صدورهم من غل هنا في الدنيا وفي الآخرة. فصاحبك وصديقك وأخوك في الدين أنت لا تشتريه بالمال يعني أصلا، لكن لو أعطيته المال بترى إنه هو أولى بهذا المال من آخرين، لأنه يعرف يضع في أي الأماكن التي أمر الله بها أن توضع. ما عمر لما النبي أعطاه قال لي أعطيه من هو يعني أحوج وأفقر إليه مني، قال له خذه إذا جاءك هذا المال من غيري سؤال تسأل ولا استشراف. استشراف شاف المال جاءه رفع عنقه فوق كذا عشان يشوفوه يعني ما ينسوا بعدين، صح؟ أنا ها هنا، أنا شنو؟ أنا ها هنا. لكن لما جاب المال انشغل بما في يده، فإذا جاءك المال هذا من غير سؤال ولا استشراف خذه تموله، ما تريد أن تتموله قسمه زي ما أنت داير مثل ما أعطوك خذه وادفعه في أي محل. ولذلك هذا من الأحاديث العجيبة يعني، هذا الحديث ممكن يستجرب في بعض الأحيان لما يكون المال عام يعني، عشان ما يقول يعني واحد يقول أنا والله يعني ما أسأل الإمام وكذا يعني. الأنصار كلهم يوم جاء المال كما ذكروا الآن يعني الإمام مسلم الحديث الذي يعني يليه واتفق عليه يعني البخاري إمتى وغيره حديث مال البحرين، ما قال ما يستجرب ولا يسأل، مش صح؟ أيوه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في زمن يعني أبو بكر أعطى الناس اللي وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعطيه من المال. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته وبه إليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال عن عبد الله بن عطاء قال عن عبد الله بن بريدة قال عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. قال هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه. قال وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث. قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. قال وقال بعضهم إن الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها يجب أن يصرفها في مثله. قال وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء. نعم، يعني المال هذا أو هذا الحديث يعني الذي عند مسلم عند غيره، أنت صدقت على أبيك ولا صدقت على أمك؟ أي ممكن تصدق عليهم صدقة التطوع، يعني الزايدة على شنو؟ على البر. أنت أصلك يعني تبر يعني أبوك وأمك وما شابه ذلك، وبعدين يعني ولو كانت امرأة ولا رجل، يعني ما هو كل واحد يعني يريد أن يأتي إليه الأجر. يعني هذه البنت عندها يعني خدم، قامت يعني دفعت جاري لأمها من أجل أن تخدمها، من أجل أن تخدمها، خدمته وماتت الأم، رجعت الجارية إلى من؟ إلى البنت بالميراث. يعني كون الجماعة يقولوا يعني ما المال هذا الذي رجع إليك بالميراث يعني ما ينبغي لك أن تأخذه، لأنك أنت خرجت منه لوجه الله. هذه الهبة أو الصدقة، الهبة والصدقة لغير الوارث، لغير شنو؟ لا تعود في صدقتك ولا تعود في هبتك. أما هذا المال جاء من قبل الميراث المشروع، هذا مال أنت أولى الناس به، أردت أن تصدق به بعد ذلك، لك ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وردها عليك الميراث، ردها عليك الميراث. ثم ذكرت يعني أمها عليها شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، إنها لم تحج قط، أفحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. لماذا؟ لأنه في الروايات الأخرى عند البخاري: فدين الله أحق بالقضاء. قال له أمي، قال: إذا كان عليها دين أفقاضيته؟ أنت هتقضيه؟ قالت: نعم. قال له: دين الله أحق بالقضاء، إنها تحج عنه عنها وتصوم عنها وتتصدق عنها وتفعل كل أفعال البر والإحسان. وهذا حديث يعني أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغير واحد، يعني رواه البخاري لكن ما بالطريقة هذه، ما بالصورة هذه. ذكر فيه الصوم، نعم لحاله، ذكر الحج أي لحاله، الحج لحالي، الصوم لحالي، وهكذا يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في كراهية العبد في الصدقة. وبه إليه قال: حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر قال عن الزهري قال عن سالم قال عن ابن عمر قال عن عمر قال: إنه حمل على فرس في سبيل الله قال إنه حمل على فرس في سبيل إنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. هذا حديث يعني متفق عليه، وليس حديث يعني حسن صحيح، يعني هذا رواه جمهرة أهل الحديث، يعني جمهرة أهل الحديث، ويبدو أنه متفق عليه، يعني ما أخرجه أبو داود، يعني أحمد وبقية الناس، قالوا العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني إنسان ما يعود في صدقته الخرج منها، سواء كان أوقفها في سبيل الله أو تصدق بها في سبيل الله أو أعطاها لإنسان ووجدها تباع لا يشتريها، إلا إذا أراد أن يشتريها ويتصدق بها لإنسان آخر، أو يتصدق بها على صاحبها إن علم أن صاحبها هذا باعها لحاجة فيشتريها ثم يردها إليه، إن كان من هذا الباب لا مانع، أو يشتريها ويعطيها لأي إنسان آخر، يعطيها لأي إنسان آخر، أما هو لا يعود فيها ولا يعود في صدقته، يعني كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، التحريض على الهبة، لأن الناس اللي عندهم أموال كثيرة عندهم صدقة وعندهم أوقاف وعندهم يعني هبات وعندهم عتق وعندهم مثل الجماعة الجلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا أهل الدين سبقونا، أي حاجة نعملها من العبادات هم يعملوها، وعندهم فضول أموال يتصدقون ويحجون ويعتمرون وهكذا، يعني صاحب المال هذا يعني ما هو منكفي على نفسه، منكفي على نفسه كده، منكفي على نفسه يعني بخل، حتى كان عنده ثوب دار ياكل يغطي بثوبه كده وياكل، والناس راقدين وهو راقد كده، يعني ليه؟ هذا بخل، هذا من البخل، فلذلك يعني ذهب أهل الدثور بالأجور، الأجور الكثيرة، فلذلك الإنسان ما ينكفي على نفسه، ما ينكفي على نفسه، صدق، يقول أنا مسكين، المسكين لازم يتصدق، ولا أنا صدق على نفسك، نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الصدقة عن الميت. وبه لي قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار قال عن أكرمة قال عن ابن عباس قال إن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال هذا حديث حسن. قال وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا. يعني الذي يصل للميت هذا الصدقات، الصدقات بكل يعني ألوانها، والدعاء بكل ما تحمل كلمة دعاء، هذه دعاء، سواء كان دعاء، سواء كان استغفار، سواء كان توبة، كل الأعمال ممكن يعني تصل للميت، ما عدا القرآن، يعني القرآن لا يقرأ للميت، لأن يعني القرآن ينتفع به الحي، الحي لينذر من كان حيا، القرآن زار للحي، والذي يعني يقرأ للأموات، يأتوا بالجماعة ويدفعوا الأموال. الأموال دفعها للناس اللي يقرأوا القرآن، لو صدقوا بها كان أفضل، كان تصل للميت. لكن هذه أموال لا تصل للميت، أموال ضاعت سدى. وثم إنه يعني الناس اللي بيقرأوا القرآن ذاتهم يعني تفننوا في تجارة بيع القرآن، تدفع مال كثير. أصحاب الجنة، أصحاب اليمين، السابقون، كاتب الآيات، ادخلوا الجنة تقيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوف الآيات، ماذا مال؟ يأتي كل الآيات اللي فيها النار، خذوه فغلوه. وهذا كانت مصرية جابت الراجل، قلت له ليه؟ في سلسلة زرعها 70 ذراع، ماله عمل ايه؟ ما دفعت مال؟ قال لا، يعني معناه دفع المال ده بيدخل الجنة. لما تقرأ الآيات هذه يعني هذا ليه اسمه؟ اعملوا صيوانات يا مولانا، ويجيبوا الأكيل والشراب، اللي 4 5 من القراء ما يخلوا آية من آيات الجنة إلا وقرئت في هذا المجلس. ليه؟ لأنه كله حفظه سرة مليانة من المال، ولا يصل شيء عن الميت. هذا يبقى الصدقة والدعاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذل يدعو لهم، يعني أنت تدعو لهم وتستغفر لهم وتتصدق عليهم وتحج عنهم وتعتمر عنهم وتوقف لهم الأموال، صدقات أو الماء أو المخرف هذا الذي ذكره الآن في الحديث، بستان يعني مخرف، أرض بزراعتها كثيرة على أمك، ما كثيرة والله، ما كثيرة والله. فلذلك هذه يسموها الوصايا، الوصايا والإشهاد بالوقف والصدقة. وإذا قال أرضي صدقة لله عن أمي، فأنت مصدق بها لله سبحانه وتعالى عن أمك. الناس يأكلون منها ويشربون منها ويستظلون بها، وهذا كله يذهب أجورا إلى من؟ إلى أمك. معناه أنت إنسان بار بأمك. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها. وإليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. قال: في الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة. قال: حديث أبي أمامة حديث حسن. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك. قال: للخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا. قال: له بما كسب ولها بما أنفقت. قال: هذا حديث حسن. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل قال عن سفيان قال عن منصور قال عن أبي وائل قال عن مسروق قال عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عمرو بن مرة عن أبي وائل قال وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. يروي عن أبي وائل يعني زيادة مسروق يعني عندهم يعني زيادة ممكن تكون من باب المزيد يعني في الأسانيد مثل ما يقوله على المصطلح يكون لأن الحديث الأول عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي قبل الآخر ذاك عن أبي وائل عن مسروق والحديث الأول هذا حديث يعني إسماعيل بن عياش وإن كان يعني روى عن أهل الشام يعني أهون لأن الحديث الموجود في البخاري ومسلم عموما يعني الإنفاق وخاصة الطعام من غير شرط هذا ما يسمى بالماعون بنص القرآن ويمنعون الماعون الماعون يعني عارية الماعون أو الملح أو الشطة أو الزيت أو البصل الحاجة الخفيفة يعني سألتك بصلة أو بصلتين ما فيش عمل لك حاجة حتى كان البصل يعني بقى يعني الربع ب5000 صح غالي بقى زي قريب من ثمن التفاح أعطيه بصلة أو بصلتين وبصلة بتعمل لها الإيدام صح حبة ثوم حبة قرفة حبة يعني شمار أدوات الإدام هذا أو الملح كما نسميه الإدام الذي يصنع ليوكل به الطعام من الذرة أو من القمح ولا من الحمص ولا من أي حاجة يعني الكسر أو الكسر هذه توكل بإدام أعطي من هذا ولا تكون من الذين يمنعون الماعون يعني ويمنعون الماعون يبقى لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها هذا يسموه الفقهاء الإذن العام يعني الإذن العام كيف؟ استأذنت منه؟ لا هو جالس وبعدين جاء جماعة رسلت المرأة ابنتها قالت لك أمي ما عندنا ويكة أخذت ويكة وأعطتها أمي قالت لك والله ما عندنا زيت يعني حتى الطعام الآن يعني عندها قارورات 2 3 4 شالت القارورة هذه كبيرة دي ممكن تقوم ب12,000 في بعض المرات مسيح أعطتها هو ينظر يعني ينظر ما غير يعني ولا بعد ما ذهب الولد أو المرسل هذا قالت أعطيها حاجة قليلة يعني ما غير في الأمر شيء هذا اسمه الإذن شنو؟ العام الإذن العام إلا أن يكون بخيلا بخيل قال ما تعطي أي إنسان إلا بإذنه طيب ما تعطي أي إنسان إلا بإذنه في أشياء حتى هو لو ما أذن فيها هي تعطيها عمل الكسرة هذه الطرقة أو العصيدة وأرسلت جارتها يعني ماعون قالت لها أعطينا عصيدة والله الأولاد ما عندهم تعطيهم لكن قال لها يعني ما تعطيهم من الدقيق ما دام هو يعني بخيل بهذه الدرجه، الا اذا علمت انهم في غايه الجوع تعطيهم حتى من الدقيق من غيره. لكن لو كان بخيل بهذا المعنى تعطيهم كسرى، تعطيهم إدام المصنوع ده، لأن المصنوع ده قابل لشنو؟ للفساد. عارفة إن هي عملت لها 50 60 طرقة وأولاد 3 4، هم بيتوقعوا يعني يجيهم طيف ولا حاجة. الستين طرقة دي يعني هم بياكلوا 40، يعني المرأة جالسة تديها 5 طرقات 6، يعني في حدود 20 دي. يعني إن قلت لا والله إذا ما بكفيها تديها 20. ليه؟ لأن 20 هي ما تحتاج إليها، لأنها حتصبح للصباح، تصبح للصباح ما في فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يعني أمر الإنسان يعني الطعام الذي يصبح للصباح يعطيه للجيران المساكين والمحتاجين، وممكن تعطيه من التفاح ذات ولا إذا شموا رائحة التفاح ولا اللحم أو ما شابه ذلك، ولو لم يأذن الرجل. يعني ما شرط إنها تخبره. ليه؟ لأنه هذا يؤذي الجيران، رائحة الطعام خاصة إذا كانوا أبناء. تعطيهم يا ابنها دستتين تفاح، دستتين معك موز، دستتين كذا، تشيل من كل واحدة 3 3 3 3، عندها 7 دست، في 21 دستة، مش 7 في 21 حبة، تعطيهم إياها. ما لازم تخبره يعني. ليه؟ لأنه طعام هذا قابل لشنو؟ قابل للفساد، قابل للفساد. ولا ما عندي ثلاجة، حتى لو عندك ثلاجة ما هذا يسمى يعني مدخر. أي المدخر ممكن يعني ما في مانع، ما أقول لك أعطيها نصف الدستة ولا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني 3 2 يكون عندك 10 دست من كل نوع، 10 في 2 ب20، وزادوا بيصبحوا أغنياء. ممكن زادوا لو جيران الآخرين هم يعرفونه. ليه؟ لأن الجار مثل هذا الذي يزعل صاحبه من الجيران وبيتفقد الجيران الآخرين، من ال20 دي اللي ادعوا هو بيرسل لهم 5 ويرسل لجارته الثانية 5. ليه؟ ما تكافل اسمه، اسمه شنو؟ تكافل ومواساة، تواسيه. بس تواسيه لما يموت الله يرحمه ويغفر له، البركة فيكم يا جماعة، الله رجل طيب وما عارف ايه، وتروح. هذه مواساة؟ هذه ممكن تعدي. هناك هي المواساة هو الدفع، الدفع من القليل مو الدفع من الكثير. مر علينا الآن الظل المحرق هذا. نعم نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. ونبدأ الساعة كم؟ 10:30 إن شاء الله، 10:30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.